موضوع الدرس فيه أحوال المجرمين بعد البعث، سورة طه، تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يتخافتون بينهم، يتسارون، إن ما لبثتم في الدنيا إلا عشرا، عشرا من الليالي بأيامها، نحن أعلم بما يقولون في ذلك، أي ليس كما قالوا، إذ يقول أمثلهم طريقة أعدلهم طريقة فيه، إن لبثتم إلا يوما. يستقلون لبسهم في الدنيا جدا لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها. ويسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة، فقل لهم ينسفها ربي نسفا، بأن يفتتها كالرمل السائل، ثم يطيرها بالرياح فيذرها قاعا، قاعا منبسطا، صفصفا مستويا، لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا أمدا أمتا ارتفاعا. يومئذ، أي يومئذ نصبت الجبال، يتبعون الناس بعد القيام من القبور، يتبعون الداعية إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل يقول: هلموا إلى أرض الرحمن، لا إوج له لاتباعهم، أي لا يقدرون أن لا يتبعون. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صوتت الأقدام في نقيا، إذا المشرك صوت أخفاف الإبل في مشيا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة في أحوال المعرضين عن القرآن، يعني أحوال المجرمين الكافرين. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون بينهم، هذا جملة أيضا جملة حال من المجرمين، المجرمين المذكورين في الآية السابقة. يتخافتون بينهم معناه يعني يخفضون أصواتهم، يتخافتون يتسارون، كما جاء المخافتة والتخافت والخفت. والخفت يقال الإصرار في المنطق، إذا إنسان يعني يتكلم بصوت خفية، يتسارون يعني كأنها سر الذي لا يصل إلى أحد. يخفضون أصواتهم، أما هذا خفض الأصوات لماذا؟ قال الأسلاف رحمهم الله تعالى: لما لهكهم من الرعب والحول والشدة اليوم وبذلك يخفضون أصواتهم. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كي من شدة الخوف والرعب والدهشة يعني لا يستطيعون النطق بالجهل يعني لا يستطيعون قباحتا معلوم بالدنيا يعني إنسان نعوذ بالله أحيانا إذا عليه خوف دهشة يريد يسيء ولكن لا يستطيع يريد أن يخرج صوته حتى يسمع الآخرين ولكن لا يستطيع حتى أحيانا لا يخرج صوته لا يستطيع يتكلم أو أنه إذا حاول محاولة خرج صوته قليل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لمن أن أعمال المجرمين الذين هشروا بالسواد وجوههم وبالزرقة عيونهم من شدة الهول ومن شدة الرعب أنهم يعني لا يستطيعون الجهر بل بزوفهم أنهم يتخافتون يتسارون بينهم إن لبستم إلا أشرا إن لبستم إلا أشرا. هذا جملة حال عامل هذه الجملة محذوف هذه الجملة أيضا لما لأنها كل هذه الجميع آيات أحوال المجرمين أحوال المجرمين حالتهم كذا حالتهم كذا حالتهم كذا حالة وجوههم سواد عيونهم زرقاء حالة أصواتهم يتخافتون وما يتسارون إن لبستم إلا إن لبستم إلا أشرا. وبذلك هذه جملة حال عامل ومحذوف يعني حال كونهم قائلين في السر إن لبستم إلا إن لبستم إلا أشرا. فبذلك هذه أيضا جملة حال منصوب أيضا عامل ومحذوف يعني حال كونهم قائلين في السر ماذا إن لبستم إلا أشرا إن لبستم إلا أشرا إن جاء بمعنى ما ما نافية يعني ما لبستم إلا ما لبستم إلا عشرة. طيب اللبس هذا في أي موضع؟ فبذلك في أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إن لبستم إلا عشرا يعني ما لبستم إلا عشرا قالوا في الدنيا قالوا في الدنيا لما قال لأن جاء في آية أخرى أنهم لما سئلوا كم لبسوا في الأرض قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا لبس مرادهم لبس في الدنيا هذا قول. والقول الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي هذا اللبس كي ما لبس إن لبستم ما لبستم إلا أشرا يعني قالوا في القبور يعني بعد موتهم في القبور قالوا ما لبستم إلا ما لبستم إلا أشرا. فبذلك هذا في القبور لما قالوا لأن جاء في آية أخرى كي لما أنهم سئلوا قالوا ما لبسنا يوما قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث هذا أنكم توفقون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن لبستم إلا عشرا يعني في القبور. هذا القول الثاني. والقول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن لبستم إلا عشرا يعني ما بين النفختين النفخة الأولى والنفخة الثانية. لما قالوا لأن ما بين النفختين مدة 40 سنة مدة 40 سنة النفخة الأولى نفخة الصعق والنفخة الثانية نفخة البعث وبينهما مدة 40 سنة. وقالوا في هذا المدة يرفع العذاب يرفع العذاب عنهم. فبذلك قالوا إن لبستم إلا عشرا. فبذلك فيها سنزد أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن إفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى هاونا أنهم قالوا بتقليل المدة يعني إلا عشرة. أيضا اختلاف عشرا ماذا، لأن هاونا جاء للإطلاق إن لبستم إلا عشرا. طيب عشرا أي شيء؟ عشرا سنين، عشرا أيام، عشرا ساعات، أي شيء؟ كما جاء لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا أما قال بعض العلماء بل أكثر العلماء عشرا قال والمراد منها الليالي، الليالي. طيب فبهذا جاء إن لبستم إلا عشرا، ما جاء عشرة، ما جاء عشرة بالتاء، ما بالتاء، جاء عشرا. لما؟ لأن يراد منها الليالي، لأن غرر الشهر هذا يرجع إلى الليالي، أما الأيام فتابعة لليالي. هذا قاعدة اليوم تكون تابعة كما يقال ليلة الجمعة، وإلا الجمعة تكون بعده. كما إذا رأينا هلال رمضان خلاص قمنا بصلاة التراويح، وإلا ما صمنا، الصوم يبدأ بعده بيوم بعد النهار. ولكن لما؟ لأن الأيام تابعة لليالي إلا يوم عرفة. أما يوم عرفة لا، أنه ليس تابعة لليالي باعتبار الأحكام الشرعية، بل أنه الليلة التابعة لليوم. لما؟ لأن يمتد وقتها من ماذا؟ من يوم التاسع إلى طلوع الفجر الصادق من العاشر. فبذلك افهم قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد عشرا يعني الليالي، بل أيام تابعة لها إن لبستم إلا عشرا. طيب قال نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أمثلهم طريقة يعني أعدلهم طريقة، أمثلهم طريقة يعني باعتبار عمل في الدنيا، أمثلهم طريقة لمن أنه هو أعلم منهم. ولكن افهم ليس مراد أنه أقرب إلى الصواب، لا، القول الأول غلط والقول الثاني أيضا غلط. الذين قالوا إن لبستم إلا عشرا، الذي قال بعض ما إنان أعلم ما يكون إذا يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا، إن لبستم إلا يوما، وإلا إن لبستم إلا عشرا أيضا غلط، إن لبستم إلا يوما أيضا غلط. ولكن جاء أمثلهم طريقة لما؟ لأن من شدة الهول الذي قال يوم واحد هذا يعني أعدل منهم، أمثل منهم، وإلا ليس معنى أنه أقرب إلى الصواب أو أقرب إلى الحق. يعني مثلا إذا سأل أستاذ سؤال عن الطالب، إذا سأل منهم سؤال مثلا خمسة وخمسة كم، قال واحد سبعة، والثاني قال لا لا لا ثمانية، والثالث قال لا لا تسعة، هو قال هذا أقرب يعني من الآخرين، وإلا زمان كلهم غلط، أجابوا كلهم غلط، الذي قالوا سبعة غلط، الذي قالوا ثمانية غلط، الذي قال تسعة أيضا غلط، وإلا الجواب الصحيح خمسة وخمسة عشرة، لا يكون الجواب لا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة، ولكن تسعة أقرب من السبعة، أقرب من الثمانية. فبذلك لما شدة الهول يوم القيامة كيف قالوا عشرا؟ قال الذي قال في مقابلة يوم واحد هذا أقرب، هذا أقرب لك أعدل، ولكن ليس أقرب إلى الصواب. لما؟ لأن مدة اللبس لا يعلم إلا الله سبحانه، لا يعلم إلا الله سبحانه. بس فبهذا قال العلماء ويفهم قالوا إن لبستم إلا، وهذا قاعدة معلومة الذي لا خلاف عند أحد، کہ ایام الفرح والسرور ينقضي ينقضي بالسرعة وأيام الشدة والهموم يطي. إذا كان إنسان نعوذ بالله مريض عنده أوجاع عنده أو آلام ليلة واحدة كأنه جاء الجبل عليه. وإنسان إذا كان في فرح وسرور وما شاء الله مع الأخوان مع الأحباب مع الأولاد وكأنها مضت الليلة الطويلة ولا انتهى جاء وقت الصلاة فهو لا يبالي. لما الكفار يوم القيامة مجرمين يقولون إن لبستم إلا عشرا أو إن لبستم إلا يوما ما يذكرون أيام الفرح أيام السرور أما أيام العذاب لا. فأيام الفرح والسرور عندهم في الدنيا لأنهم يعيشون وأنهم يأكلون كما يأكل البهائم وأنهم يتمتعون من لذائذ الدنيا ومن شهوات الدنيا ومن نعيم الدنيا فبذلك قالوا أن الدنيا قضى ومضى ولكن إن لبستم إلا عشرا. وقال الأمثل منهم قالوا لا أين عشرا إن لبستم إلا يوما. فبذلك أكثر المفسرين بهم الله تعالى عليهم أجمعين قالوا المراد منها إن لبستم إلا عشرا يعني في الدنيا إن لبستم إلا يوما في الدنيا. لما قالوا لو قلنا في القبور في القبور عليهم العذاب الكافر يعذب في قبره الكافر أنه يعذب في قبره بعد موته ما أنه يكون حتى أنه يكون في البار أو يكون في الصحراء أو يكون في الكهوف والجبال أو ينقسم أجزاؤه حتى في بطون الحيوانات إن الله قادر أن يعذبه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى القول الراجح إن لبستم إلا عشرا يعني في الدنيا. لما؟ لأن في الدنيا كافر في نعمة كافر في تنوع كافر في عيش كافر في ساعة الكفار في راحة بال وعندهم أموال وعندهم دنيا وعندهم نعيم الدنيا يتمتعون بها. فبذلك قالوا إن لبستم إلا عشرا يعني في الدنيا. وقال بعض الأصناف رحمهم الله تعالى فهم کہ الکفار یوم القیامت ینتقلون من طبقة نار جہنم الى طبقة اخرى. اول کانو فی طبقة لما ینتقلون الى الزمہرین یتعوذون من اکلو الاول اخف من هذا وإلا ما كان لا اول اخف ولا هذا اخف ولما بعضوا اشد من بعض. فبذلك قالوا لو انهم ولو عذبوا في القبور لكن عذاب القبور لها مدة أما عذاب الآخرة لا مدة لها. عذاب الآخرة عذاب عذاب عذاب دائم إلى انقراض لها. فبذلك قال بعض العلماء يعني في مقابلة عذاب الآخرة في القبور كأنهم في لها في مقابلة عذاب الآخرة في مقابلة فإلا كانوا في العذاب. وقال بعضهم المراد منها إن لبستم إلا عشرا بين النفختين النفقة الأولى والنفقة الثانية بين النفقتين قال يرفع العذاب مدة 40 سنة. فلما رفع هذا العذاب فبذلك قالوا هذا كما جاء يا ويلنا من بعثنا من مركزنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فبهذا جاء في كثير من الآيات قال بعض العلماء المراد في القبور والمراد ما بين النفقتين بين النفقة الأولى وبين النفقة الثانية إن يقول إن لبستم إلا عشرا. ولكن القول الأول هو الراجح عند المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم قالوا إن لبستم إلا عشرا يعني المراد منها الدنيا. قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف يتصبر من آكل مثلا إنسان أنت عشت ما شاء الله بمكة المكرمة 50 سنة وبعد 50 سنة أنت تنسى ما سكنت. قالوا هذا لا يتصبر من آكل. أي آكل مدة 50 سنة إذا سكن في موضع واحد كيف ينسى؟ إذا سكن يوم يومين لحظات ساعات مرة من الطريق وقف على المنزل يمكن نسي لیکن الذي عاش ولبس مدة حياته لا يقال وانا نسيت كم ہاں نسيت مدة يعني 50 سنة والله اعلم 45 سنة ولكن اما اقامته ولبسه ما يمكن نسي فما هؤلاء قالوا ان لبستم يعني ما لبستم الا عشرة ان لبستم الا يوما يعني ما لبستم ما لبستم فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى قالوا نعم ليسوا مجانين بل اقلاع ولكن الكذاب بعض العلماء حتى الكفار الذين عادتهم الكذب ايضا يكذبون يوم القيامة قالوا عادتهم الكذب في الدنيا تمرنوا على الكذب تمرنوا على الفجور والإسيان فهذه العادة حتى يبقى لهم يوم القيامة حتى قال والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين حتى حلفوا باسم الله فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة شدة الهول شدة الدهشة شدة الرعب إذا جاء على الإنسان زال عن دماغه كل شيء إذا جاء نعوذ بالله الدهشة إذا جاء العذاب إذا جاء الخوف الشديد نسي ما كان فبهذا قالوا إن لبستم إلا عشرا أو قالوا إن لبستم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون قال الله تعالى ردا عليهم نحن أعلم بما يقولون قال المفسر في ذلك إشارة إلى ماذا يعني في مدة لبسهم في الدنيا ليس كما قالوا إذ يقول أمثلهم يعني أعدلهم رأيا إذ يقول إذ منسوب إذا هنا هذا جواب منسوب أي شيء أعلم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما قال لما يستقلون لبسهم في الدنيا جدا قال إن لبستم إلا عشرا إن لبستم إلا يوما قال لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها بس ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إشكال مثلا الكفار عاشوا في الدنيا ما عاشوا من شدة العذاب نسوا أو صار ذهول عنهم قالوا ما لبسنا إلا عشرا أو ما لبسنا إلا يوم قالوا طيب ولكن قالوا لما جاء في قصة عزير في قصة عزير لما أماته الله 100 عام ثم باسه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم أيضا عزير قال هكذا بعد 100 عام وإلا لا شك إن الله أماته وإن الله تبارك وتعالى ابتلاه واختبره وامتانه امتحان وإن الله تعالى ما شاء الله بعد ذلك آتاه علم اليقين إلى عين اليقين كأنه شاهد مشاهدة إياه قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فبذلك أيضا قال عزير لبست يوما أو بعد يوم طيب أصحاب الكهف ما عندهم موت أما عزير أنه مات إن الله أماته ثم بعثه أما أصحاب الكهف ليس عليهم موت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله ضرب على آذانهم النوم ضرب على الآذان كناية عن النوم ليس كناية عن الموت وأيضا ضرب على الآذان بمعنى النوم هذا ما جاء إلا في القرآن العرب لا يعلم هذه المحاضرة لما هذه كلام الله ليس كلام المخلوق. حتى العرب قبل نزول القرآن لا يعلمون بهذه المحاورة كدرب الأذان مراد من النوم. لما هذا قاعدة كأن نوم إنسان مثلا أراد أن أنام أولا أنه يغبض عيناه ولكن أذان يسمع ولو بصر أنه لا يبصر لأنه غمض أو أحيانا يربط كما بعض الناس لا يستطيع أن ينام إلا أن يربط عيناه. حتى على أن في يعني في أثناء السفر في الطيارات هم يأتون يعني مثل النظارة من السيارة يجعل على عينه أنه ينام لا يتأثر النور والأنوار في عينه. ولكن إذا جاء النوم قليل قليل قليل غلبة النوم خلاص الآن ما يسمع حتى بعد يضرب من هنا يمشي معه يقوم معه يخرج معه لا يسمع. بعد يعني فانظر ابتداء النوم أولا من العيون بينتهي إلى الأذان إلى الأذن ينتهي إلى الأذن. لما مثلا إذا رأيت إنسان عيونه يتغير قال هذا يريد ينام يلا ينام ينام ما ينظر إلى أذنه ينظر إلى عينه يتأثر العين أول ينتهي إلى الأذن. طيب لما إفاق يعني يفيق من النوم يبتدئ أولا بالأذن وينتهي إلى العين. أولا الأذن إذا جاء ترك الباب أول هو يسمع عيون غامضة لكن يسمع ثم وخلاص أفاق الآن ينظر. فبذلك فضربنا على آذان في القافسين عدا ثم إن الله لما بازهم أيضا قالوا كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قال الله أعلم ما لبسوا ولبسوا كم ولبسوا وكافهم 300 سنين وازدادوا 9 يعني 309 سنين ولكن قالوا يوما أو بعد يوم. فبهذا فإذا طيب أيضا أنهم ليسوا في العذاب أنهم في راحة أنهم في نعيم نائمين متنعمين حتى نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى الشمس لا يضرهم ولكن أيضا قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم. فبذلك يعني المقصود السؤال يفهم إذا إنسان سؤال ما يفهم جواب ماذا يفهم كي الكفار يقولون إن لبستم إلا شراب والمسلمين أيضا يقولون هذا لو قلنا كي الكفار قالوا إن لبستم إلا يوما من شدة العذاب لكن هؤلاء ما في العذاب هؤلاء ما كانوا في العذاب كانوا في النعيم كانوا في النعيم ما شاء الله نعيم نعيم يعني نعمة عظيمة كي لم يتغير شيئا على أجسادهم وإلا إنسان بعد أسبوع يعني يصل أذاف إلى متى يعني إذا لم يمد إنسان 10 أيام و20 يوم إذا نزي مثلا أذاف نعوذ بالله يزيد حتى مسكين لا يستطيع يأكل وشهر يطول ويتغير إذا كان مثلا إنسان أنه يعني لا يأخذ من شاربه أو لا يأخذ ما يتعلق بإنسان بسرته ويطيل يطيل شعره يطيل أظفاره إلا هذا شيء آخر كي الآن طول الأظفار أيضا يؤد من الزينة نعوذ بالله. بعض النساء عندما أظفار ما شاء الله طويلة هكذا كالأنياب الحيوان كأنه عنده آلة نعوذ بالله آلة القتل إذا غضب زوجه ضرب في عينه خلاص انتهى أمره. هذا بس نعوذ بالله كلها حرب حرب حرب الأعداء حرب الفكر حرب فكري فإلا فانظر مثلا إذا تال أزفار إيش يضرك أو ماذا ينفعك؟ إذا كان ضرر يهود علي، إذا كان نفع يهود علي. أما أنت ما نفيه، ولكن لما الرسول أمر بقطع الأزفار أنه أمروا بطول الأزفار ببقايا. بكل شيء لا يريدون إلا مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء بكل أمل، في كل أمل. يعني أنهم الرسول كان يلبس الأمامة سنة، لبس الأمامة سنة، أنهم جعلوا الأمامة على من؟ على الخادم الذي يقف خارج الفندق، الحارس، الخادم، البواب الذي يقف الفنادق خمسة نجوم، هو لابس أمامة. أو يجعلون الكوفية والكوافي والأمامة على من؟ الذي يأتيك بالطعام ويخدمك خادم، يعني هذا لباس الخدمة، ليس لباس الناس عامة رؤساء ومراء أغنياء. أما أغنياء رؤساء ليس فوق الأراضي شيء، لما بس مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس قصدهم إلا هذا. فإلا واحد يأكل باليمين ويأكل باليسار، إيش ينفعهم إيش يضرهم؟ ولكن لما رسول أمرنا الأكل باليمين، لا، هم علموا الأكل بالشمال، الشوق هم يأخذون.